الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. من المشاكل المتعارفة في مجال السير إلى الله عز وجل، وهي حقيقة في بعض الحالات من قواصم الظهر، مسألة الإكثار من القول، وخاصة القول الذي يجر الإنسان إلى الحرام وإلى المشتبهات وغير ذلك من آفات اللسان. من المعروف أن في بدن الإنسان ليس هنالك عضو أطوع من اللسان. الحركة يحتاج إلى مؤونة، التنقل، حركة الرجل، حركة اليد. عضو اللسان من الأعضاء الصغيرة في البدن والمرتبطة بسلسلة من الأعصاب والعضلات، تجعل الإنسان يجعلها مجرا لجمل كثيرة في آن واحد، تفكيرا وترتيبا ونطقا. حقيقة من آيات الله عز وجل التي يذكرها في القرآن الكريم، ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم. اللسان عضو طيع، بإمكان الإنسان أن يجريها في أي جهة شاء، ولهذا الإنسان معرض لأن يزل في هذا المجال، وخاصة أن الحركة اللسانية من سبل إدخال الأنس. الإنسان عندما يثرثر ويتكلم يعيش حالة من حالات الارتياح، وفي بعض الأوقات حالة من حالات التفوق. الإنسان يحب أن يتفوق على الآخرين في المجالس ويثبت وجوده. على كل هنالك مجموعة من الآثار التي تجعل الإنسان يكثر من القول، ولهذا كثيرا ما يقع في الزلل اللساني. وأنتم تعلمون من كثر كلامه كثر خطأه، ومن كثر خطأه قل حياؤه، ومن قل حياؤه مات قلبه. وعلينا أن نلتفت أن مشكلة اللسان أن هنالك بعض الحالات من عدم إمكانية تدارك جرائم اللسان. الإنسان ما دام صامتا هو في أمان، الملكان لا يكتبان عليه شيء. قلب يحاسب الإنسان يوم القيامة على صمته، إلا اللهم في مقام النهي عن المنكر أو عدم الأمر بالمعروف. ولكن الإنسان طالما يوقف يوم القيامة ليحاسب على كلماته خيرا أو شرا. فإذا تدارك الأخطاء اللسانية تدارك صعب. الإنسان عندما يريق ماء وجه المؤمن، عندما يسقط إنسانا من الاعتبار، عندما يعمل بقوله في إيقاع إنسان في دوامة من الصراع والكبت النفسي، وخاصة من لا ناصر له إلا الله، كيف نتدارك هذا الكسر؟ وقد ورد في كلماتهم صلوات الله عليهم: من كسر مؤمنا فعليه جبره. وهل نوفق دائما للجبر بعد الكسر؟ نقطة أخرى في هذا المجال أن الإنسان الذي يتكلم كثيرا يعيش حالة من حالات في الواقع الشرود أو عدم الانتظام الذهني. الإنسان المفكر الحكيم، الإنسان المتوغل حتى في العلوم الطبيعية، أثناء البحث وأثناء التفكير العلمي نراه قليل الكلام. في صنفين نلاحظ قلة الكلام في رجال الدين بكل معنى الكلمة: رجل الدين الذي جعل الدين شعارا له في الحياة، وأصحاب الاختصاص العلمي، لأن هذا الإنسان يعيش حركة داخلية يشغله قضية علمية، رياضية، فيزيائية، طبية، هندسية، أو قضية دينية أخروية. هذا المحور الداخلي في وجوده يجعله لا يتفرغ للكلام الكثير. لماذا نلاحظ الثرثرة في صنف البطالين، في صنف الصنف الذي لا هم له في الحياة، لا شغل له في الحياة، لأنه يعيش حالا من حالات الخواء الباطني. وعليه الإنسان عندما يتكلم يزيد من هذه من حالة عدم الانتظام الذهني، ولهذا ليجرب أحدنا يثرثر يتكلم كثيرا ثم يقف للصلاة، تراه يعيش في صلاته الموضوع الذي كان يتحدث عنه. إذا كان ينظر إلى مسلسل، إلى خبر، إلى قضية ملفتة في التلفاز وغيره، وأراد أن يصلي تراه يعيش ذلك الجو. فلهذا الإسلام جعل فاصل بين النشاط اليومي وبين الصلاة من الوضوء والإقامة والأذان وما شابه ذلك، لكي يتخفف الإنسان من الثقل الباطني. هذه نقطة. البعض قد لا يثرثر مع الناس لأنه يعيش في جو مغلق، امرأة تعيش في المنزل ليس هنالك من تتحدث معه والموضوع منتفي من أساسه، ولكن يتحول عندئذ إلى ثرثرة في الباطن. ترى بعض الناس يتكلم مع نفسه إلى درجة بعض الأوقات يذهل، وإذا به لا شعوريا يتكلم مع نفسه، حالة مرضية. وقد رأينا أيضا في حالات النوم بعض الناس يتكلمون حتى في نومهم. الثرثرة الباطنية أيضا قضية، صحيح ليس هنالك إثم إنسان يغتاب أحدا ويسبه ويتخاصم معه في باطنه، فقهيا لا إشكال لأنه لم يظهر شيئا، ولكن هذا القلب كما نعلم تشبه بعض الروايات بعض الذنوب الباطنية الداخلية بمثابة الدخان الذي قد لا يحرق المنزل ولكن يسود جدرانه. الثرثرة الباطنية أيضا من الحالات السلبية على الإنسان، إذا رأى أن نفسه تميل إلى الثرثرة الباطنية يحول اتجاه النفس من هذه الثرثرة إلى حديث باطني مع الرب، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. ما المانع أن يتحول الإنسان من ذلك الوجود الذي يفكر ويثرثر في باطنه فيما لا نفعله إلى موجود يناجي الله عز وجل؟ وطوبى لمن وصفهم علي عليه السلام إمام المتقين وقائد الغر المحجلين عندما قال عن هؤلاء: كلمهم في ذات عقولهم. فشتان بين إنسان يثرثر مع نفسه وبين إنسان يتكلم مع الله في لبه ويسمع نداء الله عز وجل في باطنه، تلقاء في الروع، تسديدا في الباطن، يعيشون حالة من السكينة والوقار في كل الأحوال. وفقنا الله وإياكم لأن نكون منهم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.